والإمام أحمد يقول لا بأس بها مطلقا سواء كانت كذا أو كذا، وبعضهم يحرمها مطلقا ويقول إنها في الفم قد يختلط ريقه بريقها إلى غير ذلك. صلى الرسول عليه الصلاة والسلام. من الأمور التي لا تؤثر في صوم الصائم الاحتلام في رمضان نهارا. واحد نايم في رمضان بالنهار فقام من النوم جنبا، هل هذا الاحتلام يفطر الصائم؟ لا، ما يفطرش الصائم، لأنه ليس متسببا فيما وقع، فالاحتلام ليس منه إلا الغسل فقط. خروج المني في هذه الحالة ما يفطرش الصائم، ولا يفطر الصائم المني مطلقا حتى لو كان عن نظر او فكر. افرض واحد ما احتلمش ولكنه ظل يتفكر حتى وقع منه ما وقع، او ظل ينظر الى امرأته والى مفاتن زوجته حتى انزل، فهل هذا فيه الفطر؟ المالكية يقولون خروج المني يوجب القضاء والكفارة. المزي يوجب القضاء عند المالكي وعند الامام احمد في احد قوليه، كذلك من طلع عليه الفجر وهو جنب قبل ان يغتسل فصومه صحيح ولا شيء عليه. وقد حدثت امهات المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ويصوم. ازاي؟ امال هيصلي الفجر امتى؟ دي حديث صحيح في البخاري وابو داود وغيره، كان يصبح جنبا ويصوم. ايه المراد يصبح بقى؟ يصبح يعني يطلع عليه الفجر، ما هو متى الفجر اذن يبقى دخلنا في الصبح. اصل دي بتعمل اشكال عند كتير من الناس، يقول لك الرسول يصبح جنب وعايزين يكذبوا الحديث. الحديث في الصحيحين وغيرهم متفق عليه انه كان يصبح جنبا من غير احتلام ويصوم. طب يصبح جنب ازاي؟ هما فاهمين بقى انه كان الرسول عليه الصلاه والسلام يروح نايم يعني يدبها في السحور ويعمل اللي يعمله ويفضل نايم للساعه 10 11 12 بقى يبقى اسمه اصبح جنبا. لا يا حبيبي، الرسول هيضيع الفجر اللي ما ضيعه في غير رمضان، هيضيع الفجر في رمضان ما صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. ما المعنى يصبح جنبا يعني؟ يعني يؤذن عليه الفجر قبل ان يغتسل، وده ممكن. دول الناس كانوا بيصلوا القيام لدرجه انهم كانوا يخرجون من المسجد يتعجلون الخدم او يستعجلون الخدم حتى لا يفوتهم السحور. السحور يعني الاكل اللي بياكلوه، والسحور ده فعلهم نفسه، الفعل بضم السين، والاكلة اسمها السحور زي الوضوء والوضوء، المية اللي بتصبها بتتوضى بيها اسمها وضوء فتح الواو، فعلك نفسه غسل الايدين والوش اسمه وضوء ضم الواو. واحد الله عز وجل، لا اله الا الله. يبقى كان النبي بيطلع عليه الفجر هو برضو ايه؟ جنب. هل كان هذا من احتلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام وجميع الانبياء لا يحتلمون في نومه، قاعدة معروفة، ابدا. الاحتلام من الشيطان. قال بعض الفقهاء وقد يقوم النبي من نومه فيجد البلل في ثيابه دون ان يرى شيئا، ويوم يغتسل برضه، بس هل هو رأى في منامه شيء؟ لا. الشيطان لا يتلبس بالانبياء، فممكن ان يحدث منه انزال وهو نائم من غير ان يرى صورة معينة، صورة فلانة او صورة علانة، يعني ده جايب. انما الاحتلام بمعنى ان هو يشوف واحدة ويتقابله، لا، هذا محال على الانبياء صلوات الله وسلامه عليه. فيبقى لما نقول كان يصبح النبي عليه الصلاة والسلام جنبا، يبقى كان من جماع طب الجماع ممتد الى طلوع الفجر لان الاكل ممتد ايضا الى طلوع الفجر والشرب ممتد الى طلوع الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. هل الاسلام قال الرفث ده من الساعة كذا للساعة كذا؟ لا، انما دي حاجة عامة. المهم ما يدنش عليك الفجر يا شيخ وانت متلبس، واخد بالك؟ يدن عليك الفجر وانت جنب، معلش. اذا طلع الفجر على احد وهو جنب صيامه صحيح، الا ان ابن حزم من علماء الظاهرية قال لا يجوز ان ينتظر جنبا الى طلوع الشمس، يعني ممكن يطلع عليه الفجر وهو جنب لكن ما يقول مادام انا جنب بقى اما انام، لا، لازم يبادر بالاغتسال حتى يدرك الفجر قبل طلوع الشمس. فان طلعت عليه الشمس فصيامه باطل عند الظاهرين وغيره، انما الاجماع على عكس هذا. بعض النسوة يتحرجوا من الاسئلة في هذا، يقول لك طيب هي هتتشطف ازاي بعد الفجر ولازم تدخل اصبعها بالماء، والائمة اختلفوا فيها كثيرا. هل لو ادخلت المرأة اصبعها في فرجها وادخلته بكماله المرأة صيامها صحيح؟ طبعا صيامها صحيح برضه، او يجوز لها ان تنظف نفسها بعد الفجر، بس في شبهة لو هي يعني عشان تخرج من الخلاف ويبقى الصيام صحيح عند الجميع يبقى قبل الفجر، لكن لو بعد الفجر الإمام أحمد هو الذي أجاز. وأما غيره منهم من قال إذا أدخلت بعضه يجوز وإن أدخلته كله لا يجوز، منهم من فرق بين المبتل واليابس، إنما من فضل الله أن يجتهد واحد زي الإمام أحمد رضي الله عنه ويفتي بإنه إيه لا شيء على المرء. صلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما يوجب الكفارة على الصائم؟ اظن احنا نبهنا قبل كده عن الجماع في نهار رمضان انه يوجب الكفارة. احنا قلنا المزي لا يوجب الكفارة، القبلة في رمضان لا توجب الكفارة ان لم يصحبها ابتلاع لريق الغير كتف غير الفم، لا توجب الكفارة ولا القضاء، وفيها رخص. خروج المني برضو في احكام، اذا كان بالجماع يوجب الكفارة، واذا كان بغير الجماع فانه لا يوجب، الا المالكية، المالكية هم اللي قالوا خروج المني مطلقا يوجب الكفارة، اما غير المالكية قال لا، الاستمناء باي طريقة اخرى لا كفارة فيه. الجماع في رمضان، وقد قصصنا عليكم قصة الرجل الذي واقع اهله ثم جاء يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتق رقبة، قال لا استطيع او ليس عندي، قال فصم شهرين، قال لا استطيع، قال فاطعم 60 مسكينا، قال لا اجد، فقال له خذه فاطعمه اهلك. العلماء بيقولوا يعني معنى ان اطعمه اهلك معناه ان كل واحد معهوش فلوس يبقى الكفارة سقطت عنه، قال لك لا، ده معناها اطعمه اهلك واعلم انها في ذمتك حين تقدر على اطعام المساكين او تستطيع ان تطعم المساكين يبقى وجبت عليك الكفارة، مش هي سقطت عنك، هي سقطة سقوط مؤقت. هذه الشاهد. وانا قلت لكم ان الامام احمد يرى ان المجامع في نهار رمضان سواء جامع عامدا او جامع ناسيا او جامع مكرها، حتى الاكراه، مع ان الجماع مع الاكراه ده مش ممكن، لكن لو فرضنا انه اكره على هذا، الامام احمد قال يبقى عليه قضاء وكفارة، لان النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله الرجل وقال وقعت على امرأتي في رمضان لم يقل له هل كنت عامدا او ناسيا او مكرها، ما سألوش. فالامام احمد بيقول لك كل الجماع، نوع الجماع في رمضان مطلقا يبقى عليه القضاء وعليه الكفارة. صوم 60 يوم كفارة ويوم عن اليوم اللي افطره، لكن غيره بيقول لا، الناسي لا قضاء عليه. صلى على رسول عليه الصلاة والسلام، هل على المرأة هي الاخرى كفارة؟ اختلف الفقهاء بالنسبة للمرأة، فذهب الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك ورواية عن احمد ان على المرأة هي الاخرى كفارة، الا ان الامام مالك قال ان كفارتها تختلف باختلاف حال المرأة، ان كانت مختارة للجماع يبقى الكفارة تخرج من مالها هي. يعني ايه من فلوسها؟ معيش فلوس، لا بيع الحلق وطلعي كفارة، معاكي حلق، معاكي غويش، عندك هدوم، اي حاجة، فلما انت لك رغبة وكنت مختارة في الجماع يبقى الكفارة على المرأة من مالها الخاص. وقال مالك واذا اكره الرجل زوجته على الجماع يبقى عليه كفارتان، كفارة يخرجها عنه هو وكفارة عن زوجته التي اكرهها. قال لها يا فلان قالت له الدنيا رمضان، قال لها يا كده يا تروحي بيت ابوك، يا يحصل ما يحصل، يقطع عنك المفروض، يا ما جيبلكيش على العيد فستان. فاضطرت طبعا ان توافقه على الجماع. نقول له انت يا بطل تطلع كفارتين، رأي الامام مالك. قال ابو حنيفة المكرهة لا كفارة عليه، لا من زوجها ولا من نهر، ما عليهاش حال، احنا بنتسامح في الاكراه بالنسبة للكافر، يبقى بالنسبة للكفارة ما عليهاش حال. الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه ورواية عن الامام احمد قالوا لا كفارة على المرأة مطلقا، لا يدفعها زوجها ولا تدفعها هي ولا شيء عليها، لان النبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل راح له وقال له هلكت واهلكت يا رسول الله، قال اعتق رقبة، ها اطعم 60 مسكينا، صم شهرين متتابعين، ما قالوش انت ومراتك. هل الحديث يقول اعتق رقبة ومر زوجتك ان تعتق هي الاخرى رقبة؟ لا ما قالوش. فالشافعية قالوا طالما ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الرجل بان يطعم هو وزوجته يبقى الكفارة على الرجل لا على المرأة، خصوصا وانه هو المتسبب، اما المرأة عادة ما بتتسببش لانها لا ترغم الرجل على شيء، لان الجماع لا يتم الا من جانبين، وهو ممكن يتأتى الجماع من جانب واحد فهي شريكة له في الاسم يا شيخ. ممكن الاكل يتأتى من جانب واحد، صح؟ الشرب يتأتى من جانب واحد، لكن الجماع ده لازم اثنين، مش كده ولا لا؟ الملكية كمان يقولوا ايه؟ هل سأل الرجل النبي عليه الصلاة والسلام عن زوجته ولم يخبره بان عليها كفارة؟ احنا عارفين ما يمكن لو سأله وقال له على امراتي اخرى كان قال له اه، ما هو ما سألوش، مين عارف، يمكن لو سأله كان قال له ايوه. فالحقيقة ان الكفارة برضو على الرجل، هذا ما يتمشى مع العقل وما يتمشى مع الحادثة اللي حدثت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا واذا جامع الرجل مرتين في يوم واحد في رمضان فهل عليه كفارتان او كفارة واحدة؟ بعض الفقهاء قال لا ما عليهوش الا كفارة واحدة ولو تكرر الجماع في يوم واحد، لانه هو يكفر بالمرة الاولى واما المرة الثانية ما عليهوش حاجة، وهو فاطر فاطر. قالوا قياسا على الزاني، فانه لو زنى 3-4 مرات 5-6 مرات وبعدين اكتشف امره والعياذ بالله وجم مسكوه، ما بيحاسبوه على اخر مرة مش على اللي فات، بيقيموا عليه لحد مرة واحدة، مش كده ولا ايه؟ ولا بيقولوا له قول لنا من اول ما بلغت لحد النهارده انت زنيت كم مرة عشان مش هنخلص. فقالوا كما ان الحد على الزاني يكون لمرة واحدة فكذلك الكفارة اذا تكرر موجبها في يوم واحد يبقى تاني مرة ما خرجتش عن اول مرة يبقى ما عليهوش الا كفارة واحدة. بعضهم بيقول لا ده هو كلما جامع انتهك حرمة رمضان، واحنا بنوجب الكفارة لحرمة رمضان مش للجماع في حد ذاته، فبيوجبوا عليه اكثر من كفارة لو جامع اكثر من مرة في يوم واحد. بيتصل بهذا ايضا لو جامع في نهار رمضان وتكرر منه الجماع اكثر من يوم، يعني جامع يوم السبت وبعدين يوم الحد وبعدين يوم الاثنين وبعدين مثلا، يعني مش بالليل، الجماع بالليل ما فيهوش حاجة، يعني في كل اسبوع مرة اثنين ثلاثة، ما حكمه؟ الائمة الثلاثة يقولوا له على كل مرة كفارة، لان كل يوم عبادة مستقلة عن اليوم اللي قبل منه. الاحناف قالوا ان الصوم كله عبادة واحدة، فاذا تكرر منه الجماع في رمضان لزمته كفارة واحدة فقط. هو انت فاكر ليلة الصيام يعني يوم 30 شعبان؟ لا يا شيخ، ليلة الصيام يعني معقولة انت بتقعد طول رمضان برجالة ايه؟ صلى الله عليه وسلم. ليلة الصيام يعني كل ليلة في الصيام، ويبقى النهار هو اللي ممنوع. فالاحناف قالوا ان تكرر الجماع في رمضان يبقى عليه كفارة واحدة، انما غيرهم قال لا، كل يوم عبادة مستقلة، فاذا تكرر يبقى عليه في كل يوم كفارة مستقلة. انما الاحناف بيقول لك امتى يبقى عليه كفارة مستقلة؟ قالوا اذا طلع الكفارة عن المرة الاولى ورجع وقع في الموضوع ده تاني يبقى عليه كفارة جديدة. اذا كانت عليه كفارة وبعدين تبدأ وراح اطعم 60 مسكين راجل غني، بكرة عمل الحكاية دي مرة تانية يقولوا له عليك كفارة جديدة. كنت استنيت لاخر رمضان كان يبقى كله يدخل في كفارة واحدة. صلى على الرسول عليه السلام. واحد انتقد وضوء، انتقد وضوء بايه؟ بعدة نواقض، خرج منه ريح وتبول وتغوط ولمس امرأة على القول بنقض الدم بنقض الوضوء بالدم، وتقايا على القول بنقض الوضوء بالقيء، ورعف على القول بنقض الوضوء بالرعاف مثلا. انت بتقول له توضى لكل واحد وضوء ولا وضوء واحد لكل النواقض؟ وضوء واحد. مش الصيام عبادة متكاملة وبتكفيه نية واحدة في ليلة اول رمضان؟ ما هو على رأي الاحناف من الصوم كله عبادة واحدة، فاللي عليه اكتر من كفارة زيه زي اللي انتقد وضوءه بعدة امور ناقضة للوضوء، يبقى يكفي وضوء واحد للكل. لكن لو توضى بعد الناقض الاول ورجع حصل منه حاجة تاني نقول له توضى من جديد. لكن انا بميل لرأي المالكية والشافعية اللي بيقولوا كل يوم عبادة مستقلة. الائمة الثلاثة ما عدا الشافعية قالوا ان على الزوجة كفارة، قالوا لو انه جامع زوجته نهار رمضان وهي نائمة ولم تستيقظ الا بعد ان انتهى الجماع، هل عليها كفارة عند احد؟ لكن هنفترض هذا، لا ما عليهاش كفارة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن يا شيخ تتخلط في دماغها تقوم ما تحسش تغمى عليها بتاع انتهت فرصة انها عندها اغماء، ما هو العكس العكس. افرض ان هو نايم وجاءت اليه وهو نائم ووجدته منتشرا فادت المهمة وهو نايم بالنهار، يبقى الكفارة عليها هي طبعا مش عليهم، لان هي التي تسببت في الجماع في رمضان. طبعا الجماع فيما دون الفرج لا كفارة فيه، وانما فيه القضاء الا عند المالكية لان عندهم نزول المني يوجب الكفارة. اختلفوا ايضا في من جامع في رمضان ثم طرأ عليه مبيح للفطر. يعني واحد جامع في رمضان وبعد نص ساعة مرض مرضا يوجب الفطر، او الست بعد الجماع جالها الحيض، الاحناف قالوا ما عليهمش كفارة، لان العبرة ان المغرب يغرب عليهم وهم لا مانع عندهم من الصوم. فاذا حدث مرض او سفر او حيض او نفاس بعد الجماع عند الاحناف قالوا ألم غربت الشمس وهم طبيعي عندهم اعذار تبيح لهم الافطار يبقى خلاص. لكن الائمة الثلاثة قالوا لا، العبرة بوقت اداء العمل، وقت الفعل، هو ساعة نجامع او كذا كان قادرا وكان مستطيعا حتى وان طرأ المانع بعد ذلك وقت اداء الموجب الكفارة. فعند المالكية والشافعية والحنابلة تقول الاصح اللي انا بميل اليه عليه الكفارة حتى ولو سافر بعد الجماع. فيمكن هو بعد الجماع يقول لك ما هو مسافر عشان اخلع من الكفارة بايه؟ اقطع تذكرة اسكندرية وامشي مثلا، او اهون عليا من الصيام شهرين او من اطعام 60 مسكين مثلا. عند الاحلاف يقولوا له ماشي، لكن عند غيرهم لا. صليتوا على رسول الله السلام. ايضا من موجبات الكفارة تعاطي المفطرات بغير عذر، يعني تناول الطعام والشراب في نهار رمضان عامدا من غير عذر. حكمه عند المالكية والاحناف ورواية عن احمد ان عليه القضاء والكفارة، لان هذا تناول الطعام والشراب عامدا متعمدا من غير عذر، صليت على رسول عليه الصلاة والسلام. وقالوا ان هناك حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله افطرت في رمضان، قال من غير مرض ولا سفر؟ قال من غير مرض ولا سفر. فقال له برضو اعتق رقبة، والرواية الطويلة المعروفة. هنا بيقول افطرت، ما قالش جامعت. رواية عائشة افطرت يا رسول الله، فخذوا بهذا الى ان كل انواع الفطر من غير مرض ولا سفر موجبة للقضاء والكفارة عند المالكية وعند الاحناف. قال الشافعية من افطر بالطعام والشراب في رمضان فلا كفارة عليه، لان الحديث خاص بالجماع وذنبه اعظم من ان يكفر. ده ما تنفعش فيه الكفارة حبيبي. مش يعني الشافعية بيقولوا كده عشان اللي عايز ياكل ياكل، اللي عايز يشرب يشرب، لا. يعني الحمار اللي كل في رمضان من غير عذر، ده العجل اللي ماشي يفطر ده هو من غير عذر، ذنبه اعظم من ان يكفر. عند الشافعية لا يغفر ذنبه، لان ده عندهم كبيرة لا تغفر الا من تاب وامن. لا تيأسوا من روح الله يا شيخ، ان الله يغفر الذنوب جميعا. كفر على رأي الائمة وتوب على رأي الشافعية، حر تكفير المقالة. وايضا من الذين تجب عليهم الكفارة ما اذا تأول في الافطار تأويلا بعيدا. واحد يجي يقول لك انا متعود ان الحمى تجيني يوم 20 رمضان، وبكرة 20 رمضان فانا ان شاء الله مش هكون بكرة، ليه ما تبيت نية الصيام؟ يقول لك لا. قال الائمة جميعا هذا عليه القضاء والكفارة حتى وان جاءته الحمى، وان اصابته الحمى فعلا برضو عليه القضاء والكفارة، لانه لا ينبغي ان يبيت نية الصيام حتى يأتيه العذر. مش يصبح فطران عبال ما يجيله المرض. او المرأة مثلا تقول ان الحيض يأتيها في هذا اليوم من كل شهر، فتقول انا هصبح فطرانة لاني متعودة ان الدورة تأتي اليها في هذا اليوم من كل شهر عرض، يوم 5 رمضان بتحيض. يا ست استني لما الحيض يجي تقول لك لا. افرض حتى ان الحيض جالها الظهر فعلا في هذا اليوم، عليها القضاء والكفار، لانها تعجلت الشيء قبل اوانه. كان ينبغي ان تنتظر حتى يأتيها الحيض وبعدين تبقى تفطر، لكن طالما هي ما انتظرتش يبقى عليها القضاء وعليها الكفارة. مثلا متعودة ما هي الحيض 5 ايام وفهم ان بكرة الثالث يا ترى تبيت النية من قبل الفجر، وبعدين تصبح الصبح وتستنى وهي حظها. والله اذا ما جاش الحيض يبقى عال اهي صايمة، لو نزل نقطة دم قبل المغرب يبقى اليوم تقضيه مش محسوب، ولو نزل الدم الصبح ولو بعد الفجر بدقيقة واحدة يبقى تفطر. المهم ان النية مبيتة على الصيام. لو نزل قطرة بعد الفجر نص دقيقة وبعدين اترفع طول النهار يبقى هو ربنا عايزها تفطر، بس هي تستتر وما تاكلش قدام الناس. صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للمريض اللي هو بيفطر، مريض فاطر، هل ملوش ان هو كل يوم يدم الصيام عسى الله انه يكون بدر ولا لا؟ اذا كان في وعي، اصل في مريض بيبقى عامل عمليه مثلا وفي البنج او حاطط السلك او في غيبوبه، ده مش هيطالب بشيء. انما مثلا واحد جاله انفلونزا النهارده وفطر، يقوم يجي بالليل حتى وان كان عنده سخونية يقوم يبيت النية ان شاء الله انا هصبح صايم. والله اذا مثلا الدكتور جاله بالليل وقال له لازم برشام 3 مرات في اليوم ولابد من دواء 3 مرات في اليوم او لازم الصبح تفطر كذا وتاخد كذا يبقى في هذه الحالة خلاص انما هو النية برضو اذا كان في وعيه تبقى النية مباشرة اما اذا كان في غيبوبة او في بنج او لسه عامل العملية النهاردة ويا دوبك فاق من البنج بالليل هيبيت ايه ما هو عارف لازم بكرة ياخد مطهرات ويسأل الطبيب برضو في بكرة ادوية مثلا في مطهرات وانت عارف ان الحقن كلها ما بتفطرش انما اذا كان هيضطر ياخد برشام او دواء معلش ما قولكم في من جامع وهو يجهل ان الجماع عليه كفارة في رمضان تيار النصوم يعني ما تاكلش وتشرب واعمل طول النهار زي ما انت عايز مراته قدامه الشيطان واخد فين وفين بقى بعد كام سنة لما صادف ومر كده بمسجد زي ده وسمع ان الجماع في كفارة ده انا ما كنتش اعرف لكن من هنا ورايح خلاص مش هعمل كده تاني الفقهاء سلفوا في هذا فمنهم من قال ان الجاهل كالناس وكالمكره لا شيء عليه ومنهم من قال انه لا يعذر بجهله لان هذه اشياء ينبغي ان تعرف وكان ينبغي عليه قبل ما يصوم انه يسأل الناس يقول لهم يعني ايه الصيام يقولوا له الصيام يعني الامتناع عن كذا وكذا وكذا يقوم يبقى فاهم فهو مسؤول بتقصيره في حق نفسه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.